ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون.

وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل.

والناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده Sure.